فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وفيه آداب عظيمة، وفيه يعني أحكام. أولا في ذلك إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وهذا أمر معروف من الدين بالضرورة، أن القبر أنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه الحديث بالصحيحين، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على هذين القبرين فقال لأصحابه إنهما يعذبان، يعني ما هو القبرين الذين يعذبان، وإنما من فيهما قال إنهما لا يعذبه. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم فقال ما يعذبان في شيء في كبير، يعني العذاب سبب هذا العذاب ليس بأمر كبير. اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، فقال بعضهم معناه ليس بكبير، يعني ليس بشاق عليهما تركه، يعني ليس بأمر يشق عليهما أن يتركه، لو أرادوا تركه واستعان بالله لتركه، ولكنهما ما فعلا فعذب بذلك. ما هو هذا الأمر الكبير؟ هذا الذي ليس بكبير. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يدع البول يأتي عليه وينزل على شيقانه وينزل على فخذيه ويأتي على ثيابه، فلا يستتر منه، لا يعمل الوقايات التي تمنع البول والتي ترد البول عنه، لا أبدا ما يحترس منه، وإنما يأتي إلى مكان الصلب فيبول فيه حتى يرجع عليه طشاش البول، يستقبل الريح وهو يبول فيرجع عليه طشاش البول، نعم يبول في أمكنة على حصى وعلى نحو ذلك من أمكنة الصلبة فيطش عليها البول، وإذا أصابه البول ما عاد يسارع ويبادر بإزالة هذا البول، لا يدع. وأنتم تعلمون أن الصلاة صحتها متوقفة على إزالة النجاسة، متوقفة على إزالة النجاسة، وهذا والعياذ بالله النجاسات على ثيابه وعلى بدنه، هذا واحد. الأمر الثاني هو يمشي بالنميمة بين الناس، يمشي بالنميمة بين الناس، ومعنى المشي بالنميمة يعني ينم عن هذا لهذا، النميمة نقل الكلام، ينقل كلام هذا إلى هذا، يأتي إلى هذا صاحبين فيقول فلان يتكلم بك ويقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، حتى ولو كان صحيح ولو كان صدقا، ثم ينقل كلام الآخر إلى الثاني فيقول فلان قال بك كذا وكذا، حتى يحدث والعياذ بالله العداوة بين الناس، لا سيما إذا كانوا أقارب أو كانوا أصحاب أو كان بينهم صلة أو كانوا شركاء في شيء، حتى والعياذ بالله هذا من عمل الشياطين، حتى أنه يحدث العداوة بينهم ويفرق بينهم من هذه النميمة وهذا التفريق. فهذا العمل هذا سبب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر أن الإنسان ينم بين الناس، لا سيما إذا كان الذي ينم بينهم أنهم كانوا من الأقارب أو من الأصحاب أو من الأصدقاء أو من الزملاء أو من بينهم علاقة، فهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب النميمة بين الناس، نقل كلام هذا إلى هذا، نقل كلام هذا إلى هذا ولو كان صحيح. ولهذا الله تبارك وتعالى امتن على المسلمين بالتآلف، امتن على المسلمين بالتآلف، قال هو الذي ألف بين قلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه، الله أخبر امتن على النبي بأنه ألف بين المسلمين، وقال كنتم أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوان، إنما المؤمنون إخوة، هذا هو قاعدة الإسلام وهذا هي قاعدة الدين، التأليف بين المسلمين وجمع الكلمة بينهم. فالذي يحاول خلاف هذا، هذا من الشياطين، من شياطين الإنس. الذي يعمل هذا العمل هذا من شياطين الإنس. ولهذا أبيح الكذب بالإصلاح بين الناس، حتى الكذب، مع أن الكذب من المحرمات والكذب من الأمور المكروهة وهو خلاف الحقيقة، مع هذا أبيح للإنسان أنه يكذب حتى يؤلف ما بين المسلمين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذته الرأفة والرحمة على هذين المعذبين، فأخذ جريدة رطبة وشقها شقين ووضع على كل قبر منها جزء منها شق. قالوا يا رسول الله لما فعلت عملت هذا العمل، أخذت هذه الجريدة الرطبة وشققتها شقين ووضعتها على كل قبر منهما جزء؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني يخفف عنهما العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدتان. فهل هذا مشروع أن الإنسان مثلا إذا مر بقبر أو إذا توفي له أحد أنه يأخذ مثلا شجرة الرطبة، أو أنه يأخذ مثلا جريدة ويضعها على القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مشروع أم لا؟ الراجح والصحيح أنه ليس بمشروع، أن هذا ليس بمشروع. لما لا يكون مشروع والنبي فعل هذا؟ نقول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه فعل هذا إلا هذه المرة، يعني ما كانت عاد توفي له كثير من الصحابة من أصحابه من الشهداء ومن غيرهم، ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع جريدة على قبر يزور البقيع ويدعو لهم ويستغفر لهم ولأهل أحد، ما ذكر مرة واحدة أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا إلا هذه المرة. طيب، أليس حتى المرة الواحدة تكون شرع؟ نعم تكون شرع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الشيء ولو مرة واحدة يعتبر هذا الشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن عذابهم، كشف له عن عذاب هذين أصحاب هذين القبرين. فنقول إنه لا، إن هذا لا يكون إلا في مثل هذه الحالة، بمثل أن الإنسان يكشف له أن صاحب هذا القبر يعذب، حين نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقتدي في مثل هذه الحالة، ما نغير الحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما نغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام مر بهذين القبرين فقال إنهما يعذبان، كشف له، وما كان يكشف له غير هذه المرة، ما كان يكشف له غير هذه المرة، فكشف له فأخذ الجريدة فوضعها عليهم. فهذه لا تكون قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذه الحال، بمعنى أن الإنسان يكشف له أن صاحب هذا قبر يعذب ثم يأخذ هذا ويكون في قدوة. وما هذا متى يكون؟ ما يكون، هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام وكان له مرة واحدة. إذن السنة والشرع أننا لا نعمل هذا العمل، وما يعمله كثير من الناس من الزهور التي يضعونها على القبور والأشياء والخضرة، وهذا كله يعتبر من أنواع البدع، هذا من مراسيم البدع التي لا تجوز ولا يجوز استعمالها ولا يجوز يعني فعلها ولا عملها، لأن هذه ما كانت معروفة ولا كانت معهودة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا السلف الصالح يعملون هذا العمل، فيجب علينا الاقتصار على ما ورد. فالمهم من هذا الذي نستفيد منه أنه وجوب التبري من البول، هذا شاهد الحديث، شاهد الحديث الاستتار من البول والتنزه من البول، وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يحتاط الاحتياط الكامل بأن لا يصيبه البول، يقصد مكان الرخو، فإن لم يجد مكان رخو ولو بحث فيه بعصاه أو يده أو نحو ذلك، فإذا ولا يستقبل ريح ولا يستقبل مكان عالي يعود عليه البول، يعمل الاحتراسات كلها أن لا يعود عليه البول ولا يصيبه. فإذا أصابه فإذا أصابه فليبادر بإزالته. إذا أصابه وأصاب شاقه أو أصاب فخذه أو نحو ذلك أو ثوبه إذا يبادر بإزالة ذلك، هذا هو. وأما إن ترك هذا الأمر فهذا والعياذ بالله من أسباب عذاب القبر. والله تبارك وتعالى أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المحيا والممات. شفت كيف الله أمرنا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع، من عذاب جهنم وهذا عذاب ما بعد البعث، وعذاب القبر هذا عذاب البرزخ، هذا عذاب البرزخ، والبرزخ ما بين الموت إلى الحياة الأخرى، إلى ما يسمى برزخ، فاصل بين الحياة الأولى وبين الحياة الثانية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ويومئذ ولا يتساءلون. فهذه النفخة. فإذا أن إصابة البول وتركه هذا سبب من أسباب عذاب القبر، وعذاب القبر ونعيم القبر مما يجب الاعتقاد به، لأنه ثبت ثبوتا لا شك فيه، فهو من الدين، معلوم من الدين بالضرورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. ومسيح الدجال يأتي إن شاء الله، ليتنا كلمنا معي بكرة شيء. يقول: من المعلوم أن النهي ظاهره التحريم إلا بدليل أو قرينة، فما هي القرينة التي تصرف نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول الحديث؟ لأنه ما يترتب يعني على هذا أمر كبير، ما في شيء أمور كبيرة تترتب على مسك الذكر باليمنى أو على التنفس في الإناء، فهذا يعني استوحى منه العلماء على أن النهي هذا أنه ليس بنهي تحريم وإنما أنه نهي كراهة. أحرمت وتطيبت ناسيا فما هو الحكم؟ إذا تطيب الإنسان ناسي وهو محرم فليس عليه شيء، يستغفر الله تعالى. يقول: إن تعريف المجاز يحتمل الصدق والكذب، فهل في القرآن يحتمل الصدق والكذب إذا المجاز ما يحتمل؟ إذا قلنا في القرآن مجازا ما يحتمل في القرآن المجاز في القرآن ما يحتمل. القرآن كله يعني والحمد لله محكم، كل القرآن محكم وليس فيه يعني شيء متشابه. يقول: هل الجهاد فرض عين أو فرض؟ المجاز يعلم من لغة العرب، يعلم من لغة العرب، فقوله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، كل أحد أي إنسان أي عربي تتلو عليه هذا الكلام يعرف أن القرية لا تسأل، وإنما الذي يسأل أصحابه، يسأل القرية هو العير التي أقبلنا فيها، حتى العير الإبل المحملة، فالعير ما تسأل، وإنما الذي يسأل أصحاب العير. فهذه الألفاظ يعني القرآن جاء على موجب أساليب العرب، يتكلم يخاطب العرب، والعرب من حين يسمعون القرآن يفهمون معانيه، يدرون أن هذا هو المراد بهذا. هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ الجهاد الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ليس بفرض عين. الله تبارك وتعالى قال في آية في سورة التوبة في آخر السورة يقول فيها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لو كان فرض عين ما كفى فرقة، كان يجب النفير العام، هذا هو. ولكن قد يكون فرض عين إذا حاصر العدو بلاد المسلمين، صار فرض عين إذا استنفرهم الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا قيل انفروا، إذا أمر الإمام بالنفير أيضا وجب طاعته، وجب. إذا كان نفيرا عام ما جاز لأحد من يتخلى. إذا كان الإنسان بين الصفين، إذا كان الإنسان بين الصفين نعم، فكذلك ما يجوز له الفرار، تعين عليه كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله. قلوا إلا متحيزا، هذه جملة معترضة، يعني إنه ما يجوز لأحد أنه يفر إذا تقابل المسلمون وتقابل أعداؤهم. ما يجوز الإنسان يفر إلا متحيزا لقتال، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إيش معنى متحرفا لقتال؟ يعني عادة الأبطال إذا كانوا يعني يتقاتلون، الإنسان على فرس، وكانوا الحروب الأولى قبل تظهر يعني كانوا على الخيل وعلى كذا، كانوا ينحرفون، ينحرف يعني البطل والشجاع ينحرف يوري عدوه انه منحرف ثم يرجع عليه. فبهذه الحال اذا، لان الحرب خدعة، فاذا اراد مثلا، اذا اراد هذا المقاتل انه ينهزم امام خصمه وقرنه حتى انه يريه انه ثم ينحرف عليه، هذا ما يعد انهزام، فهذا جائز. او متحيزا الى فئة، يعني مثلا المسلمين فئة تقاتل القلب هنا بالوسط، والجناح الأيمن والجناح الأيسر والمقدمة والمؤخر، لأنهم يقسمون الجيوش، يقسمونه إلى خمسة أقسام: قلب وجناح أيمن وجناح أيسر ومقدمة ومؤخر. لو أراد واحد يتشاف فئة ضعيفة وأراد يساعده يروح معهم، ما يقال هذا انهزام، هذا تحيز إلى فئة، انحاز إلى فئة يساعدهم وينصرهم. فالمهم من هذا أن هذا مما يجب فيها القتال ويحرم فيه الانحراف. وما عدا هذا فالأصل في القتال، الأصل في جهاد العدو أنه فرض كفاية. يقول: إذا يفتح المجاز باب للمؤولات الأشاعرة، حيث إنهم يقولون في الصفات التي في القرآن ليست على حقيقتها ويؤولونها ويحرفونها ويقول هذا مجاز، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. المجاز باب معروف، وصفات الله تبارك وتعالى ما تحتمل إلا النص الذي ورد فيه، ليست من المتشابه في شيء. يقول: كيف نخرج حديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة الحديث، لأنكم تقولون أن جواز الاستدبار والاستقبال في البنيان دون الصحراء. هذا نقول هذا أخذ به بعض العلماء وقال أنه يجوز في البناء دون الصحراء عملا بحديث ابن عمر، والذين يرون التحريم عام استقبال قبلة سواء كان في الفضاء أو في البناء يرون أن حديث ابن عمر، يقولون أولا ربما ابن عمر أنه ظن أن النبي على حاجته ولم يكن عليه، هذا أو أن هذا قبل التحريم. ثم يقول: ألا يمكن الجمع بين حديثين، حديث النهي وحديث ابن عمر، ويقال أن حديث ابن عمر يدل على نهي الكراهة دون التحريم بنسبة الاستثبار دون الاستقبال؟ لا، ما يدل على هذا. يقول: ما هو مقدار نصاب الذهب بالغرامات اليوم؟ مقدار نصاب الذهب 85 غرام. حصلت علي جنابة، فعندما قمت الصباح اغتسلت وكان على ظهري لصقة التي بها فتحات تبع الآلام، فصليت الفجر، فقال لي أحد لابد أن تقلع هذه اللصقة ويصل الماء إلى جلدك لأن هذا غسل جنابة، هل صلاتي صحيحة؟ لا، ما هو صحيح، لا، هذا الذي قال له غير صحيح، يكفي بها المسح، يكفي أنه إذا كان الإنسان عليه جنابة وعليه لصقات في ظهره أو في بطنه أو نحو ذلك أو على يده، هذا يكفي من ذلك أنه يمسح على مكان اللصقة، هذه جبيرة تسمى الجبيرة، والجبيرة حكمها المسح، هذه من الجبائر، هذه من اللصقات، هذه من أنواع الجبائر التي يكفي فيها المسح، وليس لها مدة كالخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، مدته حتى تبرأ، أما أن ينزعها هذا غلط. يقول أتيت مسجدا ووجدت الناس يصلون فصليت معهم بنية المغرب، فاتضح لي أنهم يصلون العشاء قصرا، فهل صلاتي صحيحة؟ صحيحة، إذا صلوا اثنتين يقوم ويأتي بالثالثة، يقوم ويأتي بالثالثة. قلتم في مسألة فاسأل القرية وجدار يريد أن ينقض، هذا مجاز، فهل في القرآن مجاز؟ وما تعريف المجاز عندكم؟ تعريف المجاز أنه يعني يراد باللفظ غير معناه الظاهر، هذا هو لقرينة واضحة، لقرينة ظاهرة، هذا قرينة واضحة. يقول هلك هالك عن في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بعضهم ينفي المجاز عنه، ما نمشي خالص لكنه ما يمكن، مثل مسألة قرية لازم يكون هذا مجاز، لا مسألة عين لازم يكون مجاز، لا ما تعلمون كل شيء. يقول هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة إخوة من أم، فما قسمة التركة؟ كيف؟ زوجة وبنت وثلاثة إخوة من أم، زوجة وبنت وبنت وثلاثة إخوة من أم، ثلاثة. الزوجة هذه لها الثمن ما دام فيها بنت، والبنت لها النصف، وثلاثة إخوة من أم، أخوين، ما أخوان الأم ما لهم شيء، الفرع الوارث هذا حجب، الفرع الوارث يحجب. يقول ما هذه مسألة في شيء يصير فيها رد، يصير فيها رد، والرد لا يكون على الزوجين، يكون للبنات، يكون الباقي تأخذ الزوجة الثمن والباقي يكون للبنات. يقول ما حكم استماع الأناشيد الإسلامية؟ لا بس الإنسان إذا كان ما تبعها يعني ملهيات وشما، كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينشد في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز لنا أن نقول الأناشيد الدينية لأن معنى هذا مشابهة الأناشيد والتراتيل في المسيحية؟ لا ما هو من هذا الناحية، يعني هذا ما هو ما قاله إلا المسيحيون، هذا يعني موجود من قبله، من قبل هذا وكان معروفا بالإسلام. خلاص باقي شيء. يقول هل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لنافلة الظهر بعد العصر هل هذا الدليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام؟ لا، أن كثير من أهل العلم جعلوا هذا من خصوصية أنه يصلي بعد صلاة العصر إذا فاته شيء. يقول هل يعتبر من يستعمل ماء العين التي تأتي من قبل الدولة ولا يسدد الفاتورة مستعملا لماء مغصوب؟ إذا ما جاء ما طلبوا منه، إذا كان أنهم طالبين منه أنه يسدد وأنهم يعطونه أوراق هذا يجب عليه، وإذا كان تركينه فهذا يعتبر من يعني من هدية الدولة للمسلمين. يقول هل الماء الذي خلط بما يسمى ماء الكادي يتوضأ به؟ الكادي مش فيه الماء، يتوضأ به شيخ؟ إذا كان إنه ماء وإنما تغير رائحته بالطيب يجوز الوضوء فيه، من كان إنه معصور مثلا من أشجار، معصور من أشجار هذا ما هو ماء، هذا ما يقال ماء، ما يتقال ماء، يقال إذا الماء ورد أو ما كذا هذا ما يقال، وإن كان لا إلا أصله ماء إنما طيب وعظ به هذا يجوز، ماء طهور طيب. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهل هذا مختص بالواجبات دون المستحبات؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، هذا يؤتم به يعني يقتدى به، هذا ما يؤتم به يعني يجب على المأموم أن يقتدي بإمامه يتابعه، أي شيء يفعله الإمام يفعله المأموم، إذا ركع فليركع، وإذا سجد فليسجد، وإذا قام فليقوم، وإذا قرأ فلينصت، وإذا كبر فليكبر، هذا وهذا على وجهه، على وجه الوجوب في الواجبات والمستحب في المستحبات. يقول ذكرتم أن وضع الزهور والأشجار على القبر بدعة، وقد ذكرتم في كتابكم أن بريدة بن الحصيب من أوصى أنه يجعل على قبره جريدتان، فكيف نقول بدعة؟ إذا كان أنه لكن كلام بريدة رضي الله عنه اجتهاد منه، هذا اجتهاد، والاجتهاد هذا ما هو مقبول من كل أحد ما دام ما كان عمل الصحابة ولا عمل المسلمون، وإنما هو يعني مثل قصة أبي هريرة رضي الله عنه في الإسباق ومجاوزة الغرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.